إلا وعنتنا على قضائها. اللهم عز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، وانصر كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وكن له عونا في كل ما أهمه، واجمع به كلمة الأمة، وانصر به الكتاب والسنة، ووفق ولي عهده وأعوانهم لكل ما تحب وترضى يا ذا الفضل والعطاء والمنة. اللهم انصر جنودنا واحفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك. إلهنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.